الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم درس مهام بداية، وعندما قرأنا في الأسبوع الماضي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الأدب مع الله عز وجل، عدم اتخاذ ندا لله وهو الذي خلقك، التوحيد، توحيد الله عز وجل، وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. درس اليوم أحبائي هو الأمر الثاني بعد نبذ الشرك، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني الأمر جلل، الأمر في بر الوالدين جلل شديد جدا، إن الإنسان كيف يكون مع والديه، كيف يكون مع والديه. بر الوالدين أمر من الله سبحانه وتعالى، جعل هذا الأمر نقاط هامة، جعل هذا الأمر بعد التوحيد، يعني بما أنه بعد التوحيد بالأمر إيه؟ شديد هام بعد توحيده عز وجل مباشرة، وذلك لبيان عظمة هذا الأمر وهو بر الوالدين. وقال ربي سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه الكريم في الآية التي قرأناها في الأسبوع الماضي، وقال ربه ألا تعبدوا إلا إياه وبالعطف وبالوالدين إحسانا. وقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، كلها أمر، كلها أمر من الله عز وجل لعبده. فنقول يا أحبائي، ماذا يعني البر لغة؟ ماذا يعني البر لغة؟ وماذا يعني البر اصطلاحا؟ البر لغة قيل البر مصدر مأخوذ من مادة برر، برر التي يقول عنها وقيل عنها أي لها معاني أربعة، من ضمن المعاني الأربعة الموجودة في كلمة في هذه الكلمة الصدق، وهو الذي يتعلق بالبر، بر الوالدين الصدق معهما، الصدق مع الوالدين. ولذلك قيل ويرجع بر الوالدين إلى المعنى الأول في هذه الكلمة، كلمة برر، وهو الصدق. ولذلك يقول فالصدق قوله، يعني عندما نقول بره بر فلان يعني صدق في عمله، وأبرها أمضاها على الصدق. ولذلك هذا أعظم ما يتعلق هو تعلق البر بالوالدين أو الصدق مع الوالدين. اللهم ارزقني وإياكم برهما حي أحياء وأمواتا يا رب العالمين. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي في أمر البر، من معاني البر، يعني أبين لكم أكثر المعاني وضوحا في هذا الأمر البر، قيل البر هو الصلة، والبر هو الجنة، والبر هو الخير، والبر هو الطاعة، والبر هو الحج، اللهم ارزقنا، والبر هو الاتساع في الخير، والبر هو حسن الخلق، كل ذلك يأتي في البر. لكن عندما نتحدث عن البر للوالدين وعدم حقوق الوالدين، نقول ماذا يعني البر الصلاحا؟ معنى إيه إن بر والدين؟ معنى إيه إن تبر والديك لو كان لك والدين أحياء أو أموات؟ قيل الإحسان إلى الوالدين والعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما، يعني تراعي تماما أحوالهم، لو مرضى، لو محتاجين، محتاجين عطفك، محتاجين حسن معاملتك، محتاجين عطائك، محتاجين التوادد منك إليهم، وعدم الإساءة، كل ذلك في معنى البر. وعدم الإساءة إليهما بأي صورة من الصور، أن تكون الإساءة بيدك، أو تكون الإساءة بعينك، بيدك بالإشارة، أو تكون الإساءة بعينك بالنظر والتحديق إليهما، أو تكون الإساءة بالقدر، إن الإنسان يكون بخاطر الوالدين ثم يركب رجله بابا أو غير ذلك، أو تكون الإساءة بالكلمة، أو تكون الإساءة بالصراخ عليهما، أو تكون الإساءة بشتمهما. ولذلك كل ذلك من بر الوالدين. كيف يكون الإنسان له والدين ولا يرعاهما ولا يقوم بحقهما؟ ومن معنى البر فيه للوالدين أيضا إكرام، شوفي مش بس إكرامهم فقط، إكرام صديقهما من بعدهما. يعني لما يتوفى الوالدين، لو الإنسان عنده والدين متوفى الوالدين، يرى من كان صديقا للوالدين وعليه أن يقوم ببرهما كما فعل ابن عمر. ولذلك النهاردة لو أنا بكلمكم عن البر، أقول تعريف البر اصطلاحا بر الوالدين، وكيف يكون البر، وكيف كان البر في كتاب الله، والبر في السنة الحديث، وكيف أن السلف الصالح بالبر بوالديهم، وفضل البر، أثر البر في حياة المجتمع، في الأسرة وفي المجتمع. ولذلك هنا جاء البر في القرآن الكريم بمعنى أيضا صلة الرحم، يقول ربي سبحانه وتعالى، وجاء البر في كلمة أو في قول ربي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه تبروكم وتقسطوا إليه، تحسنوا في المعاملة، حسن المعاملة. هل جاء البر في القرآن؟ الآيات اللي احنا قرأناها هي في درس القرآن، والسعر الحميم آيات كثيرة جاءت في البر، وفي قصص السلف ما فيه الرائع، القول الرائع في أحوال السلف في البر الوالدين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون هذا الأمر لنا عظم. في الإسلام تعددت صور البر، لكن في هذا العصر تعددت صور عدم توقير الكبير، أصبح الصغير لا يعرف الكبير، وأصبح البر نادرا، وأصبح عقوق الوالدين كثيرا. ما نسمع عقوق الوالدين، هذا ابن لا يرعى والديه، هذه ابنة لا تقوم على خدمة والديها وهي قادرة، هذا ابن يسب والديه، هذا ابن أو ابنة تضرب والديها أو والديها. كنت بالأمس واحدة تشتكي لابنة من ابنة، اشتكت أمها سبحان الله لأنها لطمتها بالألم، ضربتها بالألم، فاشتكتها في الشرطة، تركتها في، يعني سبحان الله، الأم وضعت في الحبس من شكوى هذه الابنة. فالأمر تعرضت هذه الأم إلى أمر نفسي شديد، إن اللي عملت فيها كده هي بنتها مش حتى غريب. فالأمر أصبح زمان شديد، هذا الولد الذي يرمي أمي في دار المسنين، هذا الأم الذي تكون الشقة ملك الأم، فما أن يبلغ هذا الرجل الزواج ويتزوج فيحمل هذه الأم التي كانت ذكرياتها وأحوالها في هذه الشقة، فيحملها بين يديه ليذهب بها إلى دار المسنين. أين حق الكبير؟ فين الحقوق؟ ضاعت الحقوق. ولذلك لابد أن نعلم ما هو الحق ونفتح قلوبنا لذلك الأمر، أسألك أن يعلمنا. ولذلك يقول سبحانه الله رب سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، وعلم الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كلمة الإحسان دي لها مجالات كثير جدا، في الإحسان بالكلمة، بالمعاملة، بالرحمة، بالعطف، بالنفقة. لكن الذي يضع الأم أو الأب في دار المسنين ولا يسأل عليه حتى يموت؟ هل هذا الإحسان؟ الذي يمكث الأب والأم في دار المسنين، وإذا سألت هذا الأب أو هذه الأم لكم أولاد؟ يقول لنا أولاد لكن انشغلوا عنا. التي توجد في مستشفى مريضة وفي كل لحظة تسأل عن بنتها، تسأل عن بنتها جت زوجها ولا لا، لها أبناء لكن لا يأتوا إليها ليسألوا عنها في المستشفى. كل ذلك قصص كثيرة جدا، قصص كثيرة جدا. دخلت مستشفى لأزور أخت لي في الله، وكان بجوار هذه الأخت في نفس الغرفة امرأة مسنة. ما أن دخلنا الغرفة حتى ظنت أننا بنتنا، يعني بنتنا ظنت أننا بنتها، واضح أن السن كان مؤثر في الأم. فتعلقت الأم بمن دخل الغرفة يعني تظن الأم أن هذه التي تدخل هي ابنتها التي تسأل عليها، تعلق القلب بالابنة. هل هذا هو البر؟ صور كثيرة يا أحبائي. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى أن للعبد إن لك والدين عليك حقوق شديدة للوالدين، عليك حق شديد لأمك، أكثر الناس حسن صحابتك مش صحبتك ولا أختك، لا أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. لك ثلاث حقوق على هذه الأم التي حملتك وأرضعتك وصهرت ورأت الكثير، رأت آلام الطمس ورأت ورأت ورأت ورأت حتى شببتي وأصبحت يافعة أو أصبحت شابة، وبعد ذلك تقفي معها وكأنك ندا لها. فهل هذا خلق الإسلام؟ لم يكن ذلك خلق الإسلام يا أحبائي. خلق الإسلام الرحمة والمودة، تقدير الكبير والأدب مع الكبير. سبحان الله، من القصص التي كنت أعجبتني قصة شاب كان يدرس بالخارج وكان في طريقه إلى الجامعة، وهو في طريقه لقى امرأة مسنة تقع على الأرض، فأخذ هذه المرأة وذهب بها إلى المستشفى، وظل مع هذه المرأة يراعي أحوالها. فلما أفاقت هذه المرأة قالت من أنت؟ قال كنت في الطريق وقعت في الطريق ورأيت في كذا ولم أجد معك أحدا، فذهبت بك إلى المستشفى للعلاج. فقالت وماذا تريد؟ عايز ايه؟ قال لا اريد شيئا، ولكننا تعلمنا في الاسلام حق الكبير. فظل هذا الشاب يراعي هذه المرأة، تقول وكان افضل شيء ان لها اسلامنا يدعونا الى ذلك، اسلامنا يدعونا الى ذلك. ظل هذا الابن يترقى في حال هذه المرأة، تقول له هذه المرأة في هذا الشارع الذي اسكن به ورأيتني اقع به لي من الأولاد كذا، من الأبناء كذا ولد وبنت لم أراه منذ كذا وكذا، لما يكبر كل واحد يروح فيهم بحاله. قال لها ولكن الإسلام يدعونا للرأفة والرحمة، نعرف حق الكبير وحق الشيبة. فقالت لو كنت أبغض الإسلام بسمع عليك وتبغض، أبغض هذا الإسلام، أظن أن الإسلام تطرف، أظن أن الإسلام كذا وكذا، لكن منذ أن رأيت بعيني أن هذا الإسلام دين الرحمة أحببت ذلك الدين. ديننا يدعونا إلى كذا، يدعون إلى الخير، يدعون إلى الرحمة، يدعون إلى كل ما يدعو إلى الفضيلة. ولذلك سبحان الله يحبي أمرنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ينهى عن الشرك، يقول في ذلك السعدي ينهى عن الشرك به شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، لأن أحق بالتومان الذي يستحق التوحيد الله وحده سبحانه وتعالى. فلا يقول السعدي فلا يشرك العبد به شركا أكبر ولا شرك أصغر، فلا يشرك بالله لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك من المخلوقين. وهذا يستدعي إخلاص العبادة لله الواحد الأحد كما يقول السعدي. ثم بعدما أمر ربي سبحانه لأنه المدبر لهذا الكون، ثم بعدما أمر بذلك بعبادته والقيام بحقه، أمر العباد أو بحقوق العباد، وأول حق من حقوق العباد حقوق والديك عليك. فقال ومن والدين إحسانا. يقول السعدي أي يا من له والدين أحسنوا إليهم بالقول الكريم أو الخطاب اللطيف، لما تيجي تكلمين كلميهم بالمودة، كلميهم تقول أم إذا رأيت ابني يخاطب أصحابه رأى الود وراء المودة وراء الضحك، وإذا خاطبني خاطبني متجهما مكشر يعني، فلابد أن يخاطبه الخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمر والديه واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما. حتى لو كان الطالب يذاكر إرضاء لوالديه لكفى أن يكون ذلك من البر وإكرام من له التعلق بهما وصلة الرحم، بيوصل أخته برا بوالد أو أخوه برا بوالديه. لا الذي لا رحم إلا بهما. وبالوالدين إحسانا، إحسانا في كل في المعاملة وفي القول وبالعطاء، كل ذلك للوالدين. فهذه أحبائي في القرآن. وكنا شكرهما لعظيم المسألة، شكر بشكرهما. فقال في سورة لقمان ربي سبحانه، يعني الأمر الأول بعد التوحيد أمر بإيه؟ بالإحسان إليهم. وأمر في كتابه الكريم، في كتاب الكريم أيضا، لما تشكري لله كما قال ربي، قال ما شكره بشكرهما، يعني أمر جلال. فقال ربي أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه ليه بقى؟ هنا لأنه شوفي سبحان الله، بوالديك حملته أمه وهنا على وهن، بتشكري لها ليه؟ تشكري والديك ليه؟ حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، وفصاله في عامين. ظلت هذه الأم يأخذ من عصارتها لمدة عامين. أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. فيا من لا تعرف الشكر لابد أن تشكر الله عز وجل، وتشكر من حملتك في بطنها، ومن أضاعت أوقاتها وعمرها كله على إطعامك وإرضاعك والسهر عليك، فكان حق عليك أن تشكرها. وقيل أن الباعث على تهيئ النفوس كما قال ربي سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، الباعث على هذا الشكر إنها حملتك في بطنها كم، وكانت في حالة إيه؟ وهن وتعب ومشقة. وامتدح ربي سبحانه وتعالى في كتابه هذه القرآن، هذا البر في كتابه، وامتدح ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يحيى، فماذا قال ربي عن يحيى؟ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا إيه؟ عصية. فكان من ضمن الصفات الجميلة اللي وصف ربي سبحانه وتعالى بها يحيى عليه السلام إنه كان برا بوالديه. ولما أثنى على عيسى عليه السلام وقال عيسى في كتابه الكريم، في كتاب ربي سبحانه وتعالى، قال عن عيسى عن نفسي في المهد بأن الله عز وجل جعلني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، وأوصاني بإيه؟ ما دمت حيا، ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن وصية من الله عز وجل سبحان الله. شوفي من ضمن الوصايا العظيمة إن يا من لك والدين وصية من الرحمن، كيف تقومي بحق الوالدين. ولذلك هنا في سورة الإسراء جاء قول ربي سبحانه وتعالى إنه في هذه السورة أمر ألا يقل لهما أف، والأف كلمة ذجر، يعني لو إن أي شيء الأم أو الأب فعلوه بلاش تقولي أف. تعرفين الإنسان لما يتأفف من شيء أو بيرجر من شيء يوم يعمل إيه؟ أبسط كلمة بيقولها أف. فبيقول هنا في الحالة دي، بيقول لك هنا في الحالة دي إياك إنك تفعلي، هنا في هذه الآية إنك حتى أقل ضجر ما تبينيش للوالدين، أقل ضجر إنك تقولي لهم أف، فلا تقولها أو أي عبارة. لأن بيقول لك الأف دي عبارة عن عبارة من الاستقذار والاحتكار، فلا تقال هكذه الكلمة للوالدين. ولذلك إياك أن تقول لهما أف، وإياك أن تنهرهما فلا يزجرهما بكلامه، ما يعليش صوته، ما صرخش فيهم، ما يحدقش عليه فيهم، ما تنفضش في وجه يديك ربهم. ما بعض الولاد لما يجي يكلم والديهم أنا مالي أنا عامل إيه، أنا أرفع يدي كذا، بأي طريقة تؤذيهما وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم قيل فلا تسميهما بأسمائهم، يا فلان مثلا الأب باسم محمد ولا اسمها عائشة ولا يوم ينادي عائشة يا فلان، يعني نوع من الدلع. لا، المفروض أنه هو يتأدب ويسميه ولا يسميهم بذلك أبدا، ولا يغلظ عليهما في القول أيضا، إياه أنه هو يشتمهم وإياه أنه هو يسبهم، وإنما يناديهم بالقول الإيه؟ الطيب اللطيف الحسن، وقل لهما قولا معروفا. وهي قيل في قول المعروف، قيل قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ، كيف يكون حاله لما يجي عبد مذنب وهيقف بين ايه يدي سيده كيف يكون حاله؟ هيبقى منكسر ذليل. وكذلك الإنسان إذا وقف بين يدي والديه يقول أهل العلم يقول العلماء يقف وهو منكسرا متذللا بين يديه. وكيف كان بر الوالدين في السنة؟ هل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين في السنة؟ هناك حديث كثير جدا في بر الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين أيضا بين النبي أن للجنة أبوابا، وقال أن أوسط أبواب الجنة طاعة الوالد، أوسط أبواب الجنة طاعة الوالد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضع هذا الباب أو احفظه، إن شئت أن تدخل من الباب ده راعي والدك، إذا شئت تدخل من الباب ده راعي أبوك، وإذا شئت أن أنت مش عايز الباب ده اتركي المرعاة واتركي حق الوالد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، لكن أيضا في السلسلة الصحيحة إذا رضوا عنك إلى ذلك من رضا ربي، وإذا سخطوا عليك إلى ذلك سخط من الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة رضا الرب من رضا الوالدين وسخط من سخطهما. يعني لو والديك رضوا عليك أبشري أبشري، وإذا كانوا سخطين عليك لسوء الخلق ولا سوء المعاملة ولا سوء الأدب معهم فنسأل الله لنا العفو والعافية. هذا كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان أن يجعل أن يجتهد، يعني شدة الاجتهاد، إنه لا يترك والديه إلا وهم يدعون له رضا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. لو كان عندك أب أو عندك أم وما استثمرتيش وجودهم في حياتك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه رغم أنف؟ قيل في رغم أنف أي الرغام هو التراب، ورغم أنفه يعني وضع أنفه في التراب، وهو كناية عن الذل والهوان. شايف الأمر شديد إزاي؟ يعني له أب أو أم وما قمش بحق هذا الأب ولا هذا الأم ذل أنفه وكأنه اتمرمغ أنفه بإيه؟ بالتراب. أسف ربي العفو والعافية. ولذلك هنا نقول سبحان الله من يكون له أبا أو أما ولا يعرف ولا يعرف لا يعرف الطاعة ولا يعرف الكتاب الله ولا يعرف سنة نبي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون برا لهما. ولذلك هنا سبحان الله يقول يعني كذلك أمن على دعاء جبريل عليه السلام لما قال يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، قال آمين. هل النبي قال قل، يعني جبريل عليه السلام قال النبي قل آمين، فقلت آمين. أن تدركي أحد أبويك ما تجتهديش فيهم وكون سبب دخولك النار لمعصيتك للوالدين، كما جاء النبي كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار من بعده، شوفي أبع يعني لو مات فمات فدخل النار فأبعده الله، مات أحد الوالدين وكان بسبب عقوق الوالدين دخل النار أبعده ربي سبحانه وتعالى. قل آمين فقلت آمين. قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، فأدخل النار فأبعده الله. قل آمين قلت آمين، يعني شهر رمضان شهر المغفرة. إزاي الإنسان يأتي رمضان وهو لا يعرف أنه يبتهد في طاعة الله عز وجل فيقول من شهر رمضان وهو عاصي لله عز وجل فيدخله رب النار فيقول رغم أنف، يعني بعد كده إيه ممكن يعني أبواب من أبواب، معناها يا أحبائي أبواب من أبواب الخيرات جاية للإنسان، إنه عنده والدين أو جاي لك شهر رمضان أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك فلم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات على ذلك فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين، ثلاث أشياء من أسباب دخول الجنة ذكرت في ذلك الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يا أحبائي أن الجنة تحت أقدام أو تحت رجل الوالدة، فقال للصحابي إلزم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة، صححه الألباني. وقال إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها، يعني أقدام الوالدة. الواحد لما بيجي مثلا أحيانا في غسل تجري في الغسل بيحصل إيه؟ تيجي البنت تبقى مقاطعة منها. في بعض البنات على فكرة بيتفهم الله قبل الأم والبنت الخاصة بالأم، يعني قلت أعزي في ابنة، أعزي الأم في هذه الابنة، فعرفت أن هذه الابنة ماتت وهي خصم أمها قطعها، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لم تقف على أسرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأرى البعض في الوسط يكون سبحان الله لا يصل الأم ولا يقوم بحق الأم، لكن أثناء الوسط يبقى عايزين نديهم المية علشان يكبوا على رجليها ويقبلوا رجليها. الآن الآن يعني سبتيها في الدنيا ولم تقومي بحقها في الدنيا، وجاي دلوقتي في وقت الغسل اللي بيبقى الإنسان خلاص لا يملك نفسه أي شيء، لا نفعا ولا ضرا ولا يقدر تغفر لك، تقولي دلوقتي خليني أقبل قدمها، خليني أقبل قدمها، قبل قدمها، خليني أغسل قدمها، أغسل قدمها. لكن هل هذا يمحو ما كانت الأم مع كانت الإبنة مع هذه الأم من غلظة ومن شدة؟ أقول اللهم نسألك العفو والعافية. إلزم هذا رجل عن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله، راح يجاهد في سبيل الله. قال أمك حية؟ أمك حية؟ قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة، ارضيها لو وافقت. لكن سبحان الله، إذن في دخول في لزوم الأم وفي القيام على حق الأم الجنة مفتاح، سبحان رب العرش العظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخرج من بيته يسعى على والديه شاب ولا ابن متزوج وخارج يسعى في سبيل الله، يسعى راح يشتغل ويجي من اللي شغله يأكل أبوه وأمه، أبوه وأمه ما عندهمش مصدر للرزق، لكن هو خارج علشان يجيب رزق ويطعم ويطعم أبوه وأمه، الأب والأم. الذي يخرج من بيته يسعى على والديه فإنه في سبيل الله، وأجر الذي يخرج يسعى على والديه مثل أجر القاء الذي يخرج في سبيل الله كما في حديث كعب. هنا انظروا فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على صبية صغار أولاده خلي يجيب لهم الأكل يقتاده فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، خارج يسعى في سبيل الله عشان يجيب لهم يأكلوا، يجيب لهم يشربوا، يجيب لهم يتكسوا. ولذلك هنا نقول سبحان الله أحبائي، في حديث كثيرة جدا ذكرت يقول قصة، كانت قصة من كانت قديمة، في ملك ينظر من قصره فوجد هذا الملك رجلا صيادا حامل، يمم انه صغير انه فقير جدا، لكن يمم شكله انه في منتهى السعادة، سعيد مع انه فقير، ويجي على وقت المغرب يستراد القليل وياخد شبكته ويمشي. فاستدعى الرجل وكان يملك من الدنيا الكثير جدا، فسأله انت سعيد؟ قال جدا. وما سر سعادتك؟ قال من الله علي بكل ذلك. من عليه بإيه بقى؟ من عليه بانه بياكل لقمته حلال، ومن عليه انه هو بيبقى صايم ويروح يفطر مع مين؟ مع امه، مع والدين، ومع اخواته يعني يكفلهم، فكيف لا يكون سعيدا؟ يعني سبحان الله، القيام على الأم والأب من سبيل من سبل السعادة، إن الإنسان يسعد بأن ينفق على والديه. ولذلك نقول، وهنا سؤال، ما هي الأمور المعينة على البر؟ إذن كلنا نحتاج نبر والدينا، ونسأل ربي أن نكون ممن يبر والديه حتى يدخل بهما الجنة. ما هي الأمور المعينة على بر الوالدين؟ بر الوالدين نقول لو يعلم العبد أن بر الوالدين نعمة من نعم الله على العبد، ذلك العبد يمن ربي على الابن اللي هو البار، في ابن بار وابن عاق، نسأل الله العفو والعافية. الابن البار يمن ربي على الابن البار أو الابن البارة من عباده، وهناك أمور تعين على ذلك. أول حاجة تعينك على البر بوالديك قيل أولا الاستعانة بالله، تسأل ربي، وذلك بإحسان الصلة بالله، يعني إحسان الصلة بالله وعبادة الله والدعاء، ادعي دائما اللهم أعنا على حقوق الوالدين، والتزام بشرع الله، عسى أن يكون طاعتك لله وبرك بالله سبيل لأنه ييسر لك البر لوالديك، ييسر لك البر لوالديك. النقطة الثانية استحضار فضائل البر، هنقولها في الآخر، وعواقب العقوق، العقوق شديد يا أحبائي، كفل العاق أنه يدبر صلاته ولا سبحان الله. والعجيب يا بناتي إنه في الأمر بتاع العقوق ده ما تجد إنسانا عاقا لوالديه إلا ما تغيب في الدنيا من يأتيه عقه، يبقى عقه في الولادة، حتى تتدرج كما ذكرت لكم مرة في مسابقة، تتدرج في الناس ده عاق، يأتي عاق، يأتي بعد ذلك عاق، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، لأن نبي الله نوح كان نبي وكان ابنه إيه كافر طبعا. فأمر اللي هي سبحان الله، أمر العقوق ده، لكن لما تيجي تشوفي سبحان الله في الشيء الذي يعاقب ربي به في الدنيا العقوق، حتى تجد الابن العاق سبحان ربي، الابن البار تجدي في ساعة ولو كان عنده القليل، لكن تجد حياته فيها ساعة. أما الابن تجد حياته في ساعة، إنه لا يرضي، لا يفعل شيء إلا إذا أتى إلى والديه، وخاصة أم يسترضيها، أرضية عني يا أمي، أنت رضية عني يا أمي، كلمة دي في حد ذاتها إنه يستجلب منها الرضا، يستجلب منها الرضا، أنت رضية عني يا أمي، تقوم يستجلب الرضا، تدعي بالدعاء يا ابني أنا قلبي، هذا زمان كانوا يدعوا دعوة جميلة قوي، يقول يا ربي أنت راضي عليك، وأسألك أن يكون ربي راضي عليك. الدعوة دي كانت دائما في اللي هي سنة الوالدين. يبقى أول حاجة استعانة بالله عز وجل، وأما ثانية استحضار فضائل البر وعواقب العقوق، فإن معرفة ثمرات البر واستحضار حسن العاقبة من أكبر الدواعي على إن الإنسان ينظر في عاقبة العقوق. لما تلاقي إنسان رجل شاب يجره وهو شيبة يجره على الأرض، فيقف له رجل يقول لا يا شيخ اتق الله في شيبته، كبير اتق الله في شيبته، فقال له ولو علمت كما كذلك أني ابنه كمان، إن لله وإن إليه راجعون، وأنت ابنه تفعل ذلك، قال كذلك فعل في والديه. ولذلك دايما لما تيجي واحدة أولادها عاقين، يعني كلها بنت عاقة جدا، بتسمعي بقى المعاملة وسوء المعاملة من البنت للأم كأنها حرب دائمة، بغض شديد، ولو تسمعي بقى كلام البنت، كلام الأم تجد البنت بتبغض الأم، تسمعي الكلام البنت بغض شديد للأم وأنها كذا وأنها كذا وأنها كذا. فكنت أسأل الأم أو أسأل من حولها، هل كانت هذه الأم برة بوالديها؟ يكون الرد إيه؟ بس مش للدرجة دي. يعني إذا كان فيها برضو إيه؟ فأتتني امرأة تقول الست مسنة، تقول ابنتي تفعل فيه. فقلت لها كيف كنت مع أمك؟ فسكتت. ثم قالت لا والله بس كنت لا أفعل كذلك. إذا كانت أيضا فيها نوع من الإيه؟ النقطة الثالثة استحضار فضل الوالدين على الإنسان. استحضري فضلهم عليكي، إن سبب وجودك في الدنيا الوالدين، تعب كثيرا من أجلك، أولياك حنان ومودة، ربياك حتى كبرتي، ولذلك كان على الوالد أن يقوم بحقهما واستحضار هذا الأمر، يستحضر كده الأمر، إن لو عاد استحضر ماذا صنعوا وماذا فعلوا، يقوم بعد كده يحصل إيه، يستجلب هذا الأمر إيه البر. وأما الرابعة توطين النفس على البر، فينبغي المرأة أن يوطن نفسه على بر والديه وأن يتكلف ذلك. يعني لو قلت لك روح هاتي لي حاجة أو عملي لي شيء، أحيانا بتتكلفي الأمر أو الأمر بيكون عليك شديد، افعليه وأنت تتكلفيه، افعليه غصب عنك إذا كان الأمر ليس في معصية لله، وتجدي نفسك بعد ذلك أعانك ربي على أداء حقها. إذا كان الأمر تكلفا في البداية، فيكون بعد ذلك إن شاء الله هتعتادي بعد ذلك اللي هو إيه البر. تقوى الله عز وجل في حال الطلاق، يعني إيه تقوى؟ السبب برضه من أسباب، والسبب الخامس تقوى الله في حالة الطلاق. إزاي؟ إن الوالدين لما يحصل بينهم طلاق، كل واحد بيبغض الولاد فيه في الآخر، تيجي الأم تبغضهم في الأب، ويجي الأب يبقى غضب في الأم، فعلى الوالدين إن لم يقدر ربي بينهما وفاقا وحصل بينهما طلاق أن يوصي كل واحد منهما الأولاد ببر الآخر، يعني وألا يقوم يعني الولاد يوصي الأب هيطلق الأم بس عليكم بر أمكم، والأم تقول لهم بر أبوكم، بعض الأمهات تقول لهم ما تروحوش لأبوكم، عمل وعمل وعمل. ولذلك كان عليهم بتعليم الأولاد كيف يبروا الطرفين ولا يجعلوا الأولاد بتأليب الأولاد على الآخر، لأن هذا يلقي في قلوب الأبناء العقوق، الابن بتبقى عاقة أو الولد بيبقى عاق. النقطة الثالثة صلاح الآباء، وهي تعين على البر، فصلاحهم سبب لصلاح الأبناء وبرهم سبب لبر الأبناء. كنا نحن صغارا كان من السمات في البيوت إن الوالدين كانوا يعرفوا حق والديهم، صح ولا لا؟ كان قبل أن يأكل الأب والأم في كثير من البيوت يطعموا يرسلوا بالطعام إلى الأجداد، فيربوا في الأبناء حب الأجداد ويربوا في الأبناء عدم العقوق للوالدين إذا كانوا هما بيعملوا كده في الآباء، فكيف يكون حالهم مع كيف يكون حال الأولاد مع أبنائهم؟ صلاح الآباء، النقطة اللي هي ثاني ذلك التواصي بالبر بتشجيع البررة، الإنسان البار يشجعه. والنقطة الثامنة إعانة الأولاد على البر، إنه كما ذكرت لكم إنه يعلم الابن كيف يكون بارا. بعض الأهالي بتعمل إيه؟ بتترك الابن يكون الابن أناني، تعمل يعمل إيه الابن؟ تعلمه تعطي له على طول، ما بقى تعطي يصبح هذا الابن الذي تعطيه دائما ياخد على طول، ينسى البر، ما يتعلمش ان البر في المواطن لو الام او الاب مريض ممكن يقف بجوارهم، لا يبدي مصلحته مصلحه نفسه مصلحه بيته مصلحه احواله، وهذا ليس من البر. كما في القصص او في قصه اصحاب الايه، فاكرين قصه اللي هي الصخره؟ فاكرين القصه ان يضع الولد نفسه موضع الوالد. لو كبرتي لو كبرتي وكانت ليك ام، لو انت تذكرتي ان امك الكبيره دي وانت في يوم من الايام هتكبري، تحبي ان اولادك يعملوا فيك زي ما بتعملي فيها كده؟ كانت لها في ذلك قصه هذا الابن الصغير الذي حتى لا ينشغل حتى لا يشغل يعني اخوانه في المذاكره، فاعطاه الاب بيت ورقه وقلم وقال العب في الورقه، العب في هذه الورقه، ارسم فيها ما انت عايزه حتى ينقضي الاب من مذاكره لاولاده. فوجد الولد رسم رسما، فنظر في الرسم وجد ذلك في ذلك الرسم بيت صغير وبيت كبير، فقال الأب بعد أن فرغ من ذلك رسمت إيه؟ ما هذا الرسم؟ قال هذا بيت صغير وهذا بيت كبير. قال ما الذي في البيت؟ من الذي في البيت الصغير ومن الذي في البيت الكبير؟ قال أنت يا أبي الذي في البيت الصغير وأنا وزوجتي الذي في البيت الكبير. قال لما فعلت ذلك؟ قال أنت فعلت ذلك مع أبيك. ألم تجلس في غرفة برة داخل خارج هذا البيت أو هذه الفيلا؟ عملت له غرفة برة كده عشان ما يأذناش. وكان هذا الأدب لهذا الأب أن يحمل الأرض فيدخل به وسط هذه الأسرة. ولذلك نقول أن يضع الولد نفسه مكان الوالدين أو موضع الوالدين، وقراءة سير الأبرار والعاقين، العاق بيعمل إيه والبر بيبقى أحواله إيه، استشعار فرح الوالدين، وهي النقطة الحادية عشر، استشعار فرح الوالدين بالبر وحزنهما من العقوق. البر الأب أو الأم لما بيجروا ابن بيجي يحنوا عليهم ويطبطب عليهم ويمسح دمعتهم، وحتى لو كان ما يعطيهم إلا القليل ما يملكش دائما، فبيعطيهم حنانا، هم أشد فرحا بهذا الابن، هم يحتاجوا إلى الحنان في الكبر أكثر من لقمة العيش. ممكن إنسان تاني يعطيهم الوفير من المال لكن لا يعطيهم من وقته شيئا ولا من حنانهم ولا من بره شيئا، فلا يكون لا يستوون هذا مع هذا أبدا. فلو استشعر الإنسان ذلك الأمر الانبعث إلى البر، أن الوالدين يفرحوا بالبر بكلمة طيبة، لو جيت لأمك أو لأبيك وقلت له كلمة طيبة، قلت لهم كلمة طيبة، هيفرحوا بالكلمة الطيبة قد ما يحزنهم منك الكلمة التي يشعروا وانت جواهم بتقوليها وان قلبك فيه شيء يحزنه جدا. فأسأل ربي أن يرزقنا البر، البر مع سبحانه، البر مع الله عز وجل بتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والبر مع الناس وهو أولها البر مع الإيه؟ مع الوالدين. وهنا نقول لأحبائي هناك إرشادات تهم، لأن الأمر بيحصل أحيانا بيحبس العقوق بعد ما الابن بيتجوز. فما هي الأشياء التي يعرفها الابن إذا تزوج؟ هذه إرشادات تخاطب الابن الزوج وتخاطب زوجة الابن، لأنه أحيانا بيبقى سبب العقوق الزوجة، كثيرا ما يكون سبب عقوق الابن الزوجة، إن الزوجة مجرد ما بتاخد هذا الزوج بتظن أنه ملكا لها وليس من حقه أبدا أن يهتم لا بأم ولا بأخوات. لو راح الأم أنت تقول كل يقضي وقته كله عند الأم، ويبقى نوع من الغيرة الشديدة بين هذه الزوجة وبين مين؟ الأم والأخوات. ولذلك لا بد لهذه في مراعاة، لا بد للزوج أن يراعي بعض الأشياء حتى لا يكون لا تكون هذه الفتنة. ما هي؟ قيل أولا دور الابن الزوج، يعين الابن الزوج على ذلك مراعاة لابد أمور لابد أن يراعيها. أول حاجة مراعاة الوالدين وفهم طبيعتهما، وذلك بأن لا يقطع البر بعد الزواج. البعض يتجوز ويبقى حنين جدا في قبل زواجه، ويبقى يعني لو طلد عيونه لأم وأبوه بيعمل يفعلها، وما أن يتزوج حتى ينسى كل ذلك، فعليه أن يفعل ذلك. قيل وألا يقطع برهما بعد الزواج، وألا يبدي لزوجته، شوف النقطة دي نقطة نفسية، وألا يبدي لزوجته المحبة الشديدة أمام الوالدين، لأنه أحيانا خصوصا إذا كانت الوالدة لها طباع معينة، لأن الأم لما بتجد الابن بيظهر المحبة الشديدة لأمه لزوجته بتغير جدا، بتقول كأنه استغنى بها عني، مع أن ما فيش أبدا مقارنة بين الأم لها وضعا والابن لها وضعا. ولذلك هنا لابد أن يراعي فهم والديه، وألا يبدي الاهتمام الشديد والمحبة الشديدة يبرزها يعني أمام والديه، خاصة إذا كانت أمه لها طباع معينة، لأنه إذا أظهر ذلك أمامهما أو غرى صدورهما وأولد لديهم الغيرة، خصوصا الأم تصبح الأم في غير على أولاد. النقطة الثانية عليه من إنصاف الزوجة، يعني بعض الأزواج ينحاز تماما يظل متعلقا بأمي حتى بعد الزواج، لو أكل لو الزوجة طبخ شيء يقول لها إيه؟ لا أكلك مش حلو، أكل أمي أحلى بكتير. وحتى لو كان ذلك فالمفروض أن ما يغيرش صدر الزوجة عشان ما تغيرش من إيه؟ من الأم، فتكون عائقا بين ذلك وبين العقوق. الأول الابن بيبقى لسه مرتبط بالأم غير عاق، بالتدريج بيرتبط بمين؟ بالزوجة. فهتبقى إذا هو من البداية أغر صدر زوجته من أمه، أكلها، تنظيمها، بيتها، ريحة بيتها، يقعد الابن يقارن مقارنات، يقع في مقارنات شديدة، يتولد عن هذه المقارنات أن الزوجة تصبح تغير غيرة شديدة من إيه؟ فيحبس العقوق. النقطة اللي هي الثالثة اصطناع التودد، ده على الابن عشان يبقى فيه العقوق البر مستمر. اصطناع التودد يعني إيه؟ اصطناع التودد يعني يوصي زوجته على سبيل المثال بأن تهدي لوالديه، إيه هدية تسعد؟ تهب تحب ولو كانت الهدية قليلة، بأن تهدي لوالديه، أو يشتري بعض الهدايا، يروح يتكلف يشتري بعض الهدايا ويعطيها لزوجته ويقول لها قدميها لأمي ولأبي، كأن أنت بإيه؟ خصوصا الأم، فأن هذه الهدية ترقق القلب وتسدل سخيمة الصدور وتجلب المحبة المودة، ويكون وتكذب سوء ظنها بمرات ابنها. ساعات لما تدخل الزوجة بتبقى برضو الأم متحفزة، مش بس الزوجة، بتبقى أم الزوجة متحفزة، فعليها أن تراعي ذلك. النقطة التي ذلك على الزوجة أيضا حتى لا يكون عاقا بعد ذلك، التفاهم مع الزوجة في أمر هام، وهي أن يقول لها إيه؟ إنني مهما تبلد الحس عندي فلن أعوق والدي، لأن بعض الزوجات أول ما تتجوز تقول له خلاص انتهى، أنت بتاعي مش بتاع حد تاني، أنت ملكي مش ملك حد تاني، فيصبح الابن بعيدا عن الزوجة. فعليه أن يفهم هذه الزوجة أن والدي جزء مني لا يتجزأ. بعض الشباب لما يجي يتجوز ويبقى فيه مشاكل بينه وزوجته يقول لها أمي وأبويا دول خط أحمر لا تتعديهم، لأن دول ما حدش يقدر يتعداهم، لأنهم لهم مكانة ولك مكانة، أنت زوجة، ولكن هم والدي، لهم حق الوالدين. ويفهمها أن حبه لا سيزيد، وأنه بالصبر على والديه ورعاية والديه، وإلا لا يكون ذلك أبدا قد أدى حق الزوجة أو حق الوالدين. وعلى زوجة الابن أيضا أن هي أن لابد أن تكون تؤثر زوجها على نفسها. وإذا برد ساعات كتير جدا واحدة بتيجي تسألني تقول لي والد أو والدة زوجي حق عليا، هي مش عايزة تبره، مش عايزة تعرفه، مش عايزة تكلمهم، مش عايزة تتصل بيهم، مش عايزة تقدم لهم هدية أو خير، نقول لك تغفري ذنبك على نفسك. إذا أردت أن يخلص لك، يكون مخلصا لك بحبك، فتغفري على نفسك، وأن تكرمي قرابتك، لأن إكرام قرابة الرجل من مفاتيح محبة الرجل للزوجة، إنك تكرمي أهلك، وخاصة إكرام الأم، خصوصا الأم، فذلك كله إكرام للزوج. لو أكرمت أمه تقولي له أنا بكرمها عشان خاطرك، إكراما لك، لأنه لما تيجي تسألي وتقوي الروابط، لأن هذا يزيد يعني في الحقيقة يا بناتي، إنه لما تيجي الزوجة تصلح نفسها مع الحمام اللي بيسعد بهذه العلاقة، الزوج بيسعد جدا، لأنه هو بيحس إن هي المفروض العائق كانت تبقى الزوجة، إزاي هتبقى مع الأم وكذا، ولذلك لابد أن يراعي ذلك أيضا في حياته. نقول يا أحبائي هنا، والقصص كثيرة جدا في ذلك الأمر، لكن بر الوالدين عند السلف والصحابة، كيف كان الصحابة في بر والديهم؟ لعلنا نتشبه بهم، لعلنا نتشبه بهم. شوفوا انظروا نبي الله إسماعيل لما رأى أبوه، ما رأى قال إني أذبحك، فانظر ماذا يقول له، إيه يا أبتي فعل ما تؤمر، ستدعوني إن شاء الله من إيه اللي أنت عايز عليه برا. طبعا ما فيش أب هيجي دلوقتي يقول، لأن دي كانت رؤية الأنبياء حق، لكن ما فيش أب هيجي يقول لي ابن دلوقتي تعالى أذبحك يا ابني، جت رؤية أن أنا أذبحك، لا هو مش كده أبدا، بس يكون له عونا كما جاء سبحان الله في أمر إبراهيم. ولذلك هنا نقول وهذه كان بعضنا أمة بعضها من بعض، لما الابن يبقى بار والأب بار، كذلك كان إسحاق مع إبراهيم، ويعقوب مع إسحاق، ويوسف مع يعقوب، ذرية بعضها من بعض سبحان الله. وكذلك كان لقمان مع والده، هو قاعد ينصحه، هي في سورة لقمان. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، لما تيجي تشوفي أحوال الصحابة في البر تجدي هؤلاء كانوا بررة. وتأتي قصة ويس القرني الذي حبس هذا الرجل، وكان يأتي مع عمداد اليمن، حبس هذا الرجل اشتغاله بأمه، كان يقوم على خدمة الأم، كان بيخدمها وقوم على رعايتها، فبره بأمه منعه للسفر للنبي صلى الله عليه وسلم، ففتته الصحبة، فتته صحابي، لأن أمه كانت محتاجة وتعبانة ومريضة، فظل يخدم هذه الأم وهو وليس مع حد يخدمها، لكنه كان مقيما على طاعة أولا الرب وعلى بره بأمه. ولذلك فقد احتبس معه في اليمن، كان معه في اليمن، مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه خير التابعين أويس، وكان ذلك بره بأمه. يأتي عليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عليكم أويس بن عامر مع عمدان اليمن من مراد، يعني بلد هنا في اليمن، ثم من قرن من اليمن، كان به برص، مرض برص، فبرئ منه إلا موضع درهم، مكان درهم، فقال هذا، يقول يذكره حتى لا ينسى، سبحان الله يا جماعة، كأن ذلك يذكره حتى لا ينسى نعمة ربي عليه، له والدة هو بها برا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبرت. عشان كده هقول لك فضل أن أنت تبر لأمك لو عايزة تبقى مستجابة الدعوة، فضل أن تبر لأمك لو أردت أن تكوني مستجابة الدعوة. لو أقسم على الله لأبرة، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يعني تروح تسأله، وكان الراجل سأله مين، بقول الكلام ده لمن، عمر، سيدنا عمر، فيقول فطلب منه عمر أن يستغفر له، اسأل ربنا أن يغفر لنا، يعني يسأل ربي، يعني بيسأل الدعاء، وطلب منه الناس ذلك، فلما أحس بذلك هرب منهم رحمة من الله، لأنه سبحان الله كأنه مش عايز يعيش في رياء أو سمعة. وقال وهذا ابن عمر كان برا بأبيه بعد موته، حتى إنه هو خارج ومعه حمار الذي كان في مزهته وعمامته، وجاء عربي وعرفوا ذلك العربي أنه كان صديقا لعمر، فأعطاه هذه العمامة وأعطاه هذا الحمار، وكان ذلك ما كان ذلك إلا برا بإيه بالأرض، فداله بقى يعني حاجة غالية عليه جدا، وكان ذلك كر برا بإيه بوالديه. وقيل أيضا وكانت مسعر ابن كدام رحمة الله عليه كانت أمه عابدة، فكان يحمل لها لنت شيئا زي البساط، يشيل لها البصل ده. أكان هذا عالما محدث، فكان هو رايح ودي أمه بتحب تروح تحضر في المسجد الدرس، كان يحمل لها البساط اللي هي تقعد عليه وهو العالم حتى يدخلها المسجد ويبسط لها تحتها هذا البساط، فتقوم وتصلي ثم يتقدم إلى المسجد فيصلي ثم يجلس يحد الناس واجتمع عليه الناس بحرصه، وكان من العلماء. لكن كان بره بوالده وأمه أفدى ما دافع. وقيل وزين العابدين من سادات التابعين كثير البر بأمه، حتى قيل له أنك من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صحفة واحدة، أنت بر جدا بأمك لكن لم تأكلش معك طبق واحد. فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها. بنأكل في طبق واحد، أنا عايز أكل لقمة وهي بتأكل لقمة، فلو هي بصت لقمة أنا ما شفتش أن هي بصت لها وأخدتها، أخاف أن أكون عقتها لو سبقت يدي إلى لقمة قد سبقت عينها إليها. فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون بذلك طبع وقتها. وقال عبد الله بن عون وكان أيضا عابدا، نادت أمه من بعيد فأجابها من بعيد. أمه نادت عليه مثلا أمرض عليها أنا أيوة في إيه كده زي ما الأولاد بيعملوا كده مع أمهاتهم وأبائهم. فعلى صوته قليلا، على صوته صوتها صار أرفع يعني، فأعتق رقبتين بذلك من بره. وكان هؤلاء رحمة الله عليهم يحتسبون الأجر في برهم لأبائهم وأمهاتهم. يقول محمد بن المكدر بنت أغمز رجل أمي، يدلكها يعني، أم نايمة وتعبانة هو قاعد يعمل في أم رجلها إيه نعم. وبات أخي يصلي ليلته فلم تصرني ليلته بليلتي، هو بيقيم الليل طول الليل وأنا طول الليل قاعد على معالجة حالة أمي، ولا أظن أني أستبدل عملي هذا ولو بقيام الليل مثله. يعني بقول إن أنا بقوم بفرض وهو بيقوم بقرب أي نافلة، فأنا أتقرب إلى الله عز وجل بهذا. وقيل وحيوة ابن شريح من بره لأمه، وكان من كبار العلماء، يجلس في حلقة يعلم الناس، فتقول له أمه يا حيوة قم فألقي الشعير إلى الدجاج، هو في الحلقة جايباله شعير وتقول له الدجاج اللي احنا بنربيه قم فألقي الشعير إلى الدجاج، أكلهم يعني. شوفي بقى لو دي لو مثلا بنت ولا مثلا قاعدة تتكلم في التليفون لصاحبتها وقالت لها أمها قومي اطفي النار على النار، مش هتقول لها أكل الدجاج لأنه ما حدش دلوقتي عامل بيته دجاج الحمد لله، لكن قالت لها قومي اطفي على البوتاجاز أو قومي وهي بتتكلم في التليفون لصاحبتها. وقيل عروة بن الزبير كان يقول دائما في سروده اللهم اغفر للزبير بن العوام ولأسماء بنت أبي بكر ولذلك قيل عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع في الجنة قراءة سمع في الجنة قراءة، فقلت من هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه فسمع صوته في الجنة. وقيل وكان أبو يوسف الفقيه يقول اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة، شيخه أو من علمه يدخل في الدعاء مش في الإساءة لا في الدعاء، ولأبي حنيفة، وكان غيره يقبل رأس أمه وكان لا يمشي، وكان طلق بن حبيب كان لا يمشي في بيت أسفل هذا البيت أمه، يمشي على في الدور الثاني يقول لا أمي تحت ما أقدرش فوق ظهر بيته وهي تحت إجلالا لهذه الأم، ده مش شرك لا ده حق الأم، حق من كان له حق علينا. دخل أحدهم مع أبي، قيل دخل أحدهم مع أبي في زنزانة فاحتاج الأب لماء ساخن فمنعه السجان من الحطب، فقام الولد إلى إناء فوقف الولد مع المصباح وقرب الإناء إلى المصباح وظل واقفا حتى الصباح، حتى يأتي الصباح فيكون الماء أصبح دافئا فيأتي لأبي فيتوضأ بربا لهذا الولد. ولذلك سبحان الله قيل الإمام أبي حنيفة إمام أبي حنيفة، كان الإمام أبي حنيفة عرف الإمام أبي حنيفة ببره لأمه، قيل كان يتصدق في كل شهر بعشرين دينارا، وكان هذا التصدق أو هذه الصدقة عن أمه، كل شهر يطلع مبلغ ويقول عن أمي، كانت أمي ما زالت تقع. وكانت تأمر أمه أنه يذهب إلى حلقة عمرو بن ذر ولا تلميذ عنده، لكن هي بقى دايما بتشوف ابنها هو الايه، دايما أمي تشوف ابنها ايه صغير ما بيكبرش أبدا، فتذهب به إلى حلقة، تقول له ائتي به إلى حلقة، فيأخذ ايه. فقيل ومع ذلك قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، رأيت أبي حنيفة يحمل أمه على الحمار، يركبها على الحمار ويذهب إلى المجلس، مجلس اللي هو عمر ابن ذر، وتسأله المسألة، تسأل عمر المسألة، فيقول لها طب انتظر يعني. فيروح يسأل الإمام أبي حنيفة، يا إمام ماذا تقول في هذه المسألة؟ فيقول له أقول في هذه المسألة كذا كذا كذا. ولو هو ابنها قال لها، ابنها في نظر دايما من الابن في نظر الأم إيه؟ صغير. فيأتي إليها عمر بن ذر، فيأتي إليها ويقول المسألة فيها كذا كذا، والقول لمين؟ لابن حنيفة، لأبي حنيفة. وكان أبو هريرة عرف عنه أنه كان برا بأمه، فكن يقول كنت أدعو أمي إلى الإسلام، كانت مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك يا رسول الله ما أكره، أردت كلام في النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه، فادعو الله أن يهدي أمه هريرة. قال له يا رسول الله ادعي أمي إن ربنا يهديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبو هريرة. فخرجت مستبشرا، أبو هريرة يقول والله خرجت بعد هذا الدعاء مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني الباب مفتوح كذا، فسمعت أمي خشف قدمي، يعني صوت قدمي، فقالت مكانك يا أبو هريرة. هتبتدي بقى تتسطر وتعرف أن الإسلام له أمور لابد أن تؤديها. مكانك يا أبو هريرة، واغتسلت، كانت تغتسل، وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأتيت رسول الله وأنا يعني هو سعيد أبكي من الفرح. قال فقلت أبشر فقد استجاب الله دعوتك، وهذا الله أم أبو هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. وعنه كان بعد ما دخلت الإسلام، فكان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه، فقال السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول لها رحمك الله، يعني رحمك الله كما ربيتني صغيرة، فتقول له يا بني رحمك الله كما بربتني كبيرة. وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك، يجي من برة يقف على بابها ويقول لها السلام عليكم، ويدعي لها بالدعاء ده إنك يعني ربتيني وأنا صغير، وهي تقول له رحمك الله يا ابني بررتني وأنا كبير، وما أحوج الكبير إلى البر. سبحان الله يا أحبائي. وقيل أن أبو هريرة رضي الله عنه لم يكن يحج حتى ماتت أمه، لمرافقته الأم لصحبتها. ومن بره، من ضمن بر أبو هريرة رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أداله تمرتين، فأكل التمرة وراح مخبي التمرة التانية شال. فقال فنظر إليه رسول الله، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبو هريرة لما رفعت هذه التمرة؟ ليش تحتلستها؟ قلت لأمي يا رسول الله. فقال كلها سنعطيك لها تمرتين. فأكلتها وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرتين. وهذا من سيرين يا أحبائي. يقول بلغت النخلة، عنده نخل، بلغت النخلة 1000 درهم، يعني مبلغ كبير جدا النخلة، لكن نقر نخلة عشان يجيب الجمار. تعرفين النخلة في حاجة اسمها جمار، فنقر النخلة، يعني النخلة ما يقدرش يبيعها بقى، فنقر نخلة من عشان الجمار. فقلت له، يعني واحد قال له، قيل له عقرت نخلة تبلغ كذا وكذا وجمارها بدرهمين؟ قال سألتني أمي، ولو سألتني أكثر من ذلك لفعلت من أجل أمي. هؤلاء كانوا رجال يعرفون معنى الحقوق ومعنى البر. حتى قيل أنه محمد بن سيرين اللي نقر النخلة ده، قيل إذا وقف بين يدي أمي يقال له أنه يشتكي، فأتشتكي ما شأن محمد يشتكي؟ فيقول لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه، يكون كالمريض الذليل خافض الصوت خافض الطرف، هكذا يتعامل مع أمه. وكانت حفصة رحمة الله على هؤلاء، وحشمنا في زمرتهم يا رب العالمين، كان لها ولد اسمه إيه؟ هزيل. كان هذا الرجل أو هذا الابن كان يعمد إلى القصب الغاب يعني، فيبتني يقشره ويجففه في الصيف، يعمل الدور ده يقوم الدور ده في الصيف يعني، لألا يكون له، لألا لما يضعه على الكانون لأمه عشان تدفع عليه يطلع له دخان، هو مش عايز يطلع له دخان أبدا. فكان يقشره ويجففه في الصيف لألا يكون له دخانا، فإذا كان الشتاء جاء بي وقعد خلفي، هكذا تروي حفصة، ويقعد خلفي وأنا أصلي، أنا أصلي وهو يوقد لي وقودا رفيقا ينالي حر يدفى بي ولا يؤذيني دخانه. وكنت أقول له يا بني الليلة أذهب إلى أهلك، وهو يعرف ماذا أرغب وماذا أريد، يعني هو عارف أنا بقعد كده وأعمل كده ليه، علشان عارف اللي عنده أنه هو يتمنى رضا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل كانت له ناقة حلوب، يأتي بهذا الماء الأول في أول لبن في درعها يأتي به إليها، فتقول يا بني دي من تتعلم أني صائمة، أنا صائمة مش أشرب. فأقول له فأقول يا بني تعلم أني لا أشرب نهارا وكنت صائمة، فيقول يا أم زين أطيب اللبن ما بات في الدرع، فلا أحب أن أؤثر عليك أحد به أبدا، فابعثي به لمن أحببت أنت، مش لازم تشربيه بس خديه وديه لكل أي حد بتحبيه. سبحان الله. وقيل أيضا لما عمر بن ذر مات، أنه لما مات ابنه وكان عابدا وكان ابنا بارا، قيل له كيف كان بره يبكيك؟ قال ما مشى معي نهارا إلا وكان خلفي توقيرا، ولا ليلا إلا كان أمامي يمشي قدامه، علشان لو في أي حاجة ممكن حفرة ولا كذا هو يقع فيها، لكن أبوه ما يعرضش لإيه؟ لأي خطر. ولم يرقد على سطح كنت أنا تحته. وكان في جنازته يقول اللهم اغفر، اللهم اغفر له فإني غفرت له، بعد كل اللهم اغفر لي له فإني غفرت له، بيقول يا رب اغفر له أنا غفرت له. فلما سألوه هو كان إيه؟ أنهم كان كده، كان لا كان سبحان الله، كان لا يسير بليل أبدا خلفي لكن يسير أمامي، وأما بالنهار كان لا يسير أمامي، وأما في سطح بيت لا يكون أنا أسفل سطح البيت وأكون هو أعلى، توقيرا واحتراما لوالده. ولذلك نقول سبحان الله هكذا كانت أحوالهم. فإذا ما هو فضل إننا نبر والدينا أحياء وأموات، يا من كان له والدين أموات، لكن صلة رحم التي لا تؤمن إلا بهما، والدعاء لهما والاستغفار لهما، وبر من كان له صديق، دي من الأشياء التي نعملها إذا كان لنا والدين، والدعاء الدائم لهما أن يرفع درجتهما في عليين. فما هو فوائد البر إذن؟ أول حاجة نيل مرضات الله عز وجل، لأن بالبر ينال العبد مرضات الله، وأما ثانيها استجابة أو إجابة الدعاء كما جاء سبحان الله كده في اللي هي حديث الثلاثة اللي هم في الصخرة، ده اللي هي الغار أغلق عليهم وفي صخرة نزلت أغلقت الباب، وكان أحدهم يرمي أن لهم والدان شيخان كبيران وأمرأة، فإن كنت تعلم إني عملت لهم كذا وكذا وكذا وكنت أرعى يرعى مصالحهم فإني فعلت لهم، إنه لم يأتي وكنت عند رؤوسهم أقرأ أو أوقظهما من نومهم وأنا بعطيهم الريوحهم، فإن كنت تعلم يا ربي إني فعلت ذلك برا بهم ابعد يعني حرك الصخرة، اتحركت الصخرة بالدعاء. إذن لو أردت أن تكوني مقبولة الدعاء عليك من الأعمال الصالحة التي تتقربي بها إلى الله عز وجل أن تكوني برا والديك، كفارة عظيمة للذنوب، من عمل ذنب وقام صلى ركعتين وحب أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه يذهب إلى والديه يكون برا بهما، لأنه كما قيل في ذلك عن ابن عباس أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ففعل فيها كذا وكذا وكذا وأراد أن يتوب، فقال له ابن عباس أأمك حية؟ قال لا، قال تم إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهب الرجل وسأل ابن عباس لماذا أبتني عن حياة أمي؟ قال لأني لا أعلم عاملا أقرب إلى الله عز وجل من أنك تبر والدتك مهما كانت معصيتك، توبي إلى الله ثم بري والدتك. من فوائد البر أيضا سبحان الله يا جماعة إنه يعني أعظم باب لدخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه الكبر حلوما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة رغم أنفه كما قال النبي. إذا سبب لدخول الجنة، وكما قال في ذلك حديث كثير رغم أنف كناية كما ذكرت لكم عن الذل. من فوائد بر الوالدين كمال الإيمان وحسن الإسلام، ومن أفضل العبادات والطاعات إلى الله عز وجل، وهو الطريق الموصل إلى الجنة، وهو يزيد في الأجر والنماء في المال والنسل، ورفع الذكر في الآخرة، وحسن السير بين الناس. ومن بر أباه بره أبناءه، والجزاء من جنس العمل. بر الوالدين مفرج الكربات، من حفظ ود وليه لا يطفأ الله نوره. اللهم ارزقنا نورا واغفر لنا وارزقنا بر الوالدين أحياء وأموات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.